ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الدعوات الغربية، ومنها أن مصطلح العقيدة مصطلح بدعي حادث لا يجوز استخدامه في قضايا التوحيد، ويستدلون بذلك أن هذا اللفظ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف الأوائل. فما رأيكم؟ ما أدري إيش مقصوده المصطلح مصطلح بدعي، إيش مقصوده بقوله مصطلح؟ ما هو مصطلح البدعي؟ يعني الكلام في العقيدة، الكلام في العقيدة كيف يكون مصطلح بدعي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان كما في الجزء، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، هذه العقيدة، عقيدة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة المؤمن، فكيف تكون مصطلح بدعي؟ نحن ما هو عقيدة المسلم؟ عقيدة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، أن تؤمن أن تعتقد في الباطل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون مبتدع؟ وأين الابتداع؟ لكن هؤلاء يريدون بكلامهم هذا أن يصرفوا الناس عن العقيدة السليمة ويجعلوهم ضائعين لا يعتقدون شيئا، نسأل الله العافية. نعم.